أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي مثلا، فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحا يقلع فيها عن الذنوب، ويندم على ما حصل منه، ويعقد العزم في المستقبل على أن لا يعود إليها. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية إذا كانوا لم يعفوه منها، أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، إلا إذا علم أنه يترتب على إعلامهم بذلك مفسدة وفرقة وشحناء، فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، فيفتح لنفسه بالحج باب خير، ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله. وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج، فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج قال: والذنوب التي تكفر والأعمال الصالحة كالصلاة. هذا الباب فضل الحج والعمرة، وقد استمعنا إلى الأحاديث التي أوردها شيخنا حفظه الله، وهي أحاديث عظيمة نستطيع أن نستنبط منها المسائل الآتية. المسألة الأولى أن الحج والعمرة أنهما يكفران ما بينهما ما لم تغش الكبائر، وسوف نبين لذلك في الفقرة التي بعد هذه والمسألة الثانية أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمسألة الثالثة أن الحج المبرور هو الذي أداه صاحبه وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، وأن لا يتحيل على ترك بعض المناسك كما يفعله الذين يريدون أن يحجوا عبر الفنادق فقط ولا يؤدون كامل المناسك، فيترك هذا بدعوى أنه سنة، ويترك ذاك بدعوى أنه واجب يجبره بدم، ويترك هذا بدعوى أن فلانا أفتى بتلك الفتوى، ويترك النسك الفلاني بدعوى أن فيه خلافا، ويترك نسكا آخر بدعوى أن فيه رخصة، وهكذا حتى يخرج بلا حج في نهاية المطاف، يعني حتى يخرج في النهاية بلا حج. والبعض منهم تحت ستار افعل ولا حرج يريد أن يتخلص من جميع المناسك أو من أغلب المناسك. اتفق أن أحدهم وأنا أعرفه وهو أستاذ جامعة ما قام ليلة النحر بعد عصر يوم عرفة، ويقول إنه أعطى الأولاد منوما، ثم انطلق مع زوجته وركب الطائرة، ثم أخذ سيارة من جدة إلى عرفة ووقف بها قليلا، كل ذلك في الليل، ثم مر بمزدلفة مرورا عابرا الطريق، وأخذ شيئا من الحصى ورمى جمرة العقبة في تلك الليلة، ثم مر بالبيت وطاف وسعى ووكل على بقية الجمرات، وما جاء بعد صلاة الفجر إلا هو مع أولاده في المدينة. يعني رحلة حج، يعني كما يقولون في الحمار ثغب وثيل، يعني اعتبر أن هذا يلعب ولم يحج. ولذلك أجمع قال أهل العلم أن من تتبع الرخص ماذا؟ تزندق، يعني قد يمرق من الدين بسبب تتبع الرخص. بسبب تتبع الرخص، وهذه جريمة نكراء إذا صدرت من متعلم، إذا صدرت من أي مسلم فكيف إذا صدرت من متعلم أو ممن يدعي العلم. فتتبع الرخص أمر خطير، ولذلك لا أرى أن هذا حج مبرور، بل يعني يشك في قبول حج بهذا الشكل، لأنه أقرب ما يكون إلى اللعب والنزهة، كأنه يعني أراد أن يمشي زوجته في رحلة يتحادث هو وإياها ذهابا وإيابا، كما لو جلسوا في حديقة أو ذهبوا إلى حديقة أو إلى منتزه، فهذا ليس حجا مبرورا، بل قد يكون حجا غير مقبول أصلا. كذلك الذين يتتبعون الفتاوى الشاذة، فلو تتبعت الفتاوى الشاذة لخرجت بدون حج، لخرجت بدون حج. أضرب لك مثلا، يأتي أحدهم ويتجاوز الميقات ثم يحرم من التنعيم، ثم يلبس بعض الأقمشة التي يدعى أنها ملابس إحرام وهي ليست ملابس إحرام، ليست إزارا ولا رداء، ثم يترك طواف القدوم ويترك المبيت بمنى ويمر بعرفة مرورا ويمر بمزدلفة مرورا ويوكل على حد زعمه على الجمرات، يطوف ويسعى فقط ثم يذهب ويدفع دم، يذبح دما عن بقية المناسك الواجبة. أقول إن هذا لم يعد حجا، لا فاتني شيء، ربما مر بعرفة بالطائرة فقط من فوق، لأن هناك فتوى عند بعض الجهلة أنه يكفي أن تمر بمعرفة ولو مع الجو، وهذا كله من تلبيس إبليس وضحكه عليك، يظهر لك أنك حاج وأنت داج حتى تخرج بلا حج بدعوى افعل ولا حرج. نعم افعل ولا حرج له ضوابط بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سئل عن مسائل معينة، فإذا اقتصرنا على المسائل التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال افعل ولا حرج فلا حرج، وأما إذا توسعنا وتركنا حتى بعض الأركان والواجبات فلا حج، احذف الراء. إذن ننتبه لهذا ونكون على بصيرة من أمرنا، فالحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة هو الذي طبقت فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه، وفي رواية لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهمت يا عبد الله؟ إياك ومحاولة التخلص من مناسك الحج. آخر يقول أنا أريد، وهذا سؤال سيتكرر أرجو أن لا يطرح، اسمعوه، لأنه يأتي يتكرر عشرات المرات في الجلسة الواحدة هذا السؤال. يقول لك أنا أريد أن أحج مفرد وأعتمر بعد الحج. هذه العمرة التي بعد الحج لم يفعلها أحد من السلف، لم يفعلها أحد من السلف، وأيضا ليته يعتمر من الميقات، يعتمر من التنعيم فقط. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا أدري عن الذين يعتمرون من التنعيم أيؤزرون أم أيؤجرون أم يؤزرون. فأنت يا عبد الله وقد جئت من بلادك البعيدة لا تتحيل على مناسك الحج، أدها كاملة، لا تأتي الحج من أطرافه فتنقصه من أطرافه، أده كما أمرك الله. يفوت ليلة التروية، ليلة منى، بدعوى أن الحج عرفة. طيب ماذا تستفيد من عرفة قبل يوم عرفة؟ هل تؤجر في عرفة قبل يوم عرفة؟ السؤال يا أخي الحاج، هل لك أجر في الذهاب إلى عرفة قبل يوم عرفة؟ ها؟ أبدا. ذهابك إلى عرفة قبل يوم عرفة عبث، عبث لا قيمة له، بل هو لعب نزهة تتمشى رحلة. فانتبه يا عبد الله، هذا لم يكن حجا مبرورا. ولذلك سمعتم الأحاديث الواردة في فضل الحج والعمرة، فمن طبق هذه الأحاديث فذلك هو الحج الإيش؟ المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. ومن أخل بتلك الصفات فليس حجا مبرورا، قد يكون مقبولا على ضعف لكن ليس حجا مبرورا، وقد يكون غير مقبول أصلا إذا قصر في أداء ما أوجب الله عليه. وقد بين شيخنا حفظه الله تعالى مسألة، وهي أن من علامات قبول الحج أن يرجع المرء بحال أحسن من الحال التي كان عليها قبل الحج، فهذا من أعظم العلامات على القبول. فلا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فإن كان يقارف الذنوب والسيئات فإنه يقلع عنها بعد الحج لأنه تاب إلى الله توبة نصوحة، وإن كان مقصرا يرجع بانطباع أفضل ويتلافى التقصير، هنا يكون حجا مبرورا. البعض من إذا أراد أن يحج أولا يأخذ معه التلفزيون والشيشة والدخان وأشرطة الأغاني، يفعلون هذا، يفعل بعض الناس هذا، تجده يحمل معه هذه الأشياء كلها، وقد سمعناها بآذاننا في عرفة وفي منى، يعني مشغول يأخذ كل أشياء قد تضيع له، أو يخرج مع قوم ليس لهم هم إلا اللغط والكلام البذيء، لا يذكرون الله ولا يلبون ولا يشتغلون بالتلبية، إنما يشتغلون بالقيل والقال ويتجادلون بالباطل والدخان وبعض المحرمات، وكأنه يعني جالس في مقهى من المقاهي. فانتبه يا عبد الله، واعرف الغرض الذي جئت من أجله، حقق الأمر الذي جئت من أجله، ألا وهو الحج المبرور كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فضل. قال والذنوب التي تكفر. أيضا من المسائل التي تشتمل عليها هذه الأحاديث هي يعني الحرص على تطبيق كل مسائل الحج، لا نقول هذا سنة نتساهل فيه وهذا واجب نتساهل فيه وهذا مختلف فيه فنتساهل فيه، بل تؤدي جميع المناسك على الوجه الذي أمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فضل. قال والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة، والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر، لقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها، فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدت أمه، وأما إذا لم يتم منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام، تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح. فإنه تركها من جراء أي من أجره، وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذه المسألة مهمة جدا، وهي تشتمل على مسألتين. المسألة الأولى أن الذي يكفر بالحج المبرور هي صغائر الذنوب، وكذلك ما يكفر بالصلوات الخمس، وكذلك ما يكفر بالصوم. وقد سمعنا الحديث: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهما ما لم لما بينها ما لم تغشى الكبائر. قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالمقصود أن الذي يكفر هنا هو السيئات. أما الصغائر، أما الكبائر وهي ما توعد عليه بلعن أو غضب أو ويل، أو خوطب صاحبه بأنه لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم ونحو ذلك، وعيد، يعني ما ختم بوعيد أو ما توعد صاحبه بوعيد شديد، فهذه هي الكبائر. هذا هو أولى ضابط يعول عليه في مسألة الكبائر كما ذكر أهل العلم، وقد اختلف فيها اختلافا كثيرا، لكن هذا هو أدق ما يمكن أن تعرف به، ما توعد عليه بوعيد شديد من ويل أو كلمة عذاب أو لعن أو غضب أو نحو ذلك، أو خلود في النار أو نحو ذلك من ألوان الوعيد. وما دون ذلك هي الصغائر، وما دون ذلك هي الصغائر، كما أشار الشيخ رحمه الله حفظنا الله وإياكم وإياه ورحمنا جميعا بأنه لا تقبل توبة التوبة من الكبائر إلا بتطبيق شروط التوبة المعروفة، ألا وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك، فإن كانت مالا رده بعينه أو رد بدله، وإن كانت عرضا استسمحه أو دعا له حتى يكثر من ذلك، لعل ذلك إذا علم أن الإخبار قد تترتب عليه مفسدة. فهذه هي الكبائر التي لا تكفر بمثل بالحج المبرور ولا بغيره، وإنما الذي يكفره وهي صغار أو صغائر الذنوب. فلننتبه لهذا ولنطبق ذلك قبل أن نقدم أو قبل أن نذهب إلى الحج. نعم. قال وجوب الحج والعمرة. قال: الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة. الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، ويجبان بالنذر، فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره، وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامهما، لقوله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. قال:

أحكام حجهم على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، ثم يبادروا بذلك قبل أن يأتي يوم يندمون فيه على التفريط. والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قالوا في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت بل لعام واحد. والخلاصة أنه لا بد من التنبه والمبادرة إلى الحج، من جحد وجوبه كفر، كذلك من جحد العمرة كفر. وما تقدم من ذكر الأدلة كاف في بيان أهمية الحج والعمرة. وتجب أيضا غير الفريضة بالنذر، فلو نذر شخص أن يحج أو يعتمر وجب عليه الوفاء، ولو وجب عليه الوفاء كالركن. ومثله أيضا لو أنه أحرم ودخل في الحج أو في العمرة فليس له أن يرفض ذلك، بل الواجب عليه أن يتمه، لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فبادروا إلى ذلك واجتهدوا في تطبيق جميع مسائله قبل أن تحجوا. نعم. أحسن الله إليكم، الحج والعمرة يجبان في العمر مرة واحدة في ثلاث أحوال، ويجبان في ثلاث أحوال. الأولى الفريضة. نعم. الأولى الفريضة وهي التي تؤدى أول مرة وتنبغي على الفور لمن استطاع، والثانية إذا نذر ذلك، والثالثة الدخول بمجرد دخوله في النسك وتلبيته بحج أو عمرة، فإن ذلك يوجب عليه الإتمام لقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فضل. صلى الله عليه. قال شروط الحج والعمرة. قال الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها. قال فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه ولا يصحان منه لو فعلهما، بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان وبالفروع تبعا للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة لقول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وقوله تعالى عن الكفار في جوابهم عن أسباب دخولهم سقر قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، وقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال وفائدة خطاب بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع، ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة، وهذا التفاوت في الدركات سببه التفاوت في شدة الكفر مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس وأهل الكتاب، والتفاوت في الأذى والصد عن سبيل الله كما قال عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال ابن كثير رحمه الله أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق. قال ولقوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، وقوله عز وجل إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. قال والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يعقل. الحديث رواه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين. قال وصح أيضا من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. قال والصبي والعبد لا يجبان عليهما ولو فعلاهما صحا نفلا وأجر من حج بهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال رواه مسلم. وروى البخاري في صحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. قال ولا يجزيهما عن حجة الإسلام بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعتق، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما عبد حج به أهله ثم اعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل. الحديث قال رواه ابن شيبة ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. قال ابن أبي شيبة شيخ الشيخين وإسناده على شرطهما. ورواه البيهقي مرفوعا. قال وقول ابن عباس رضي الله عنهما احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ في القدرة الكلام على القدرة. نعم. شروط الحج وما يتعلق بها من مسائل، شروط متفق عليها وهي الخمسة المعروفة: الإسلام والعقل والتمييز، وكذلك وجود والبلوغ. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم في أصح أقوال أهل العلم، لأنها منهية أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ومنهية أن يخلو بها الأجنبي مع غير ذي محرم. ولا ينبغي لنا أن نتحيل المرأة ابتداء، علينا إذا قالت تريد أن تحج نقول لها هات المحرم أولا ثم حجي، وأما إذا لم يكن لديها محرم فالحج ليس واجبا في حقها، لأنها فقدت شرطا مهما وهو شرط وجود المحرمية، وجود المحرم الذي يرعاها ويقوم عليها ويعني يراعي أحوالها. وكثيرا ما تتعرض خصوصا في الزحام لمشاكل إذا كانت مع غير محرم، قد تندم على كل ما بدر منها أو على كل ما على أخذها بهذه الفتاوى. فالواجب على المسلمة إذا لم يكن لديها محرم أن تبقى في بيتها وألا تذهب مهما أتت من فتاوى، فإنها لا تقاوم الأحاديث الصحيحة التي تنكر على المرأة أن تحج مع غير محارمها، فإن ذلك من المسائل التي وإن كان الخلاف فيها قائما لكنها من المسائل المحسومة بالدليل. وأنت إذا وجدت عندك مسألة يا عبد الله عليك أن تتجرد للدليل، فخذ بالدليل ولو خالف رأي زيد وعمر كائنا من كان. المحرم أحسن الله إليك من هو المحرم؟ من هو والمحرم؟ هو من تحرم عليه على التأبيد أو الزوج، من تحرم يحرم عليه الزواج منها على التأبيد والزوج. الزوج هو أقرب المحارم إليها، ويليه من تحرم عليهم على التأبيد كالآباء والأبناء والإخوة والأخوات والأعمام والأخوال. والإخوة الأخوال نعم. والإخوة لا قلنا الآباء والأبناء وإن سفلوا، والإخوة والأعمام والأخوال وأبناء الإخوة وإن نزلوا أيضا، هؤلاء هم المحارم. فينبغي لها أن إن لم تجد محرما أن تقبع في بيتها وأن تلزم الحصر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ونحن كما قلت لكم إذا وجدنا مسألة مختلف فيها علينا أن ننظر إلى الدليل الذي يعضد أحد القولين فنأخذ به ولا نأخذ بمجرد الرخصة، حتى ولو غضبت ولو قالت أنا ماذا أفعل والناس يحجون أنا جالسة، اجلس يحسن لك، خيرا لك أن تجلسي في بيتك بدلا من أن تعرضي نفسك للمهانة، حتى ولو كانت مع مليون خلطة أمينة. أنا قلت لك القول الذي تعاضده الأدلة، وما ذكرته فيه أقوال تجيز ذلك، هناك أقوال تجيز ذلك، لكن إذا وجدت الرفقة المأمونة، وكم حصلت من مآسي بسبب الحج مع غير المحارم، مآسي ضبطت ووجدت وشوهدت وضبطت حتى في المحاكم الشرعية. وما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. المسنة والله لا أرى فرقا بين المسنة والغير المسنة، لكل ساقطة في الحي لاقطة، ونحن عندنا حكم عام لا يفرق بين هذه وتلك، فعلينا أن لا ننظر إلى مجرد الفتاوى نأخذها من هنا وهناك، بل علينا أن ننظر إلى ما دل عليه الدليل فنأخذ به حتى لا نعرض نساءنا للمهانة. وهناك أمر خطير، ولله الحمد السنوات الأخيرة لم أسمع به، لكنه مر علي قبل نحو 10 سنين من بعض المسلمين في بعض البلاد. امرأة لا محرم لها تتفق مع زوج تيس يعقد عليها عقدا مؤقتا، هي أرملة أو بنت، فيأتي ذلكم التيس المستعار فيعقد عليها حتى تعود من الحج وتتفق معه، ويكتب أنه بمجرد أن تعود من الحج أنه يفسخ ذلك النكاح. هذا هو نكاح المتعة الذي حرمه الإسلام ولا يعمل به إلا الرافضة ومن شعل شاكلتهم، فهذه المتعة من أفسد أنواع الأنكحة، هو الزنا بعينه، يعني المتعة هو الزنا بعينه، وإن رآه بعض المارقين أفضل أنواع الأنكحة. فنحن نعتقد أنه نسخ وأنه حرم كما حرمت الحمر الأهلية وأنه حرم إلى الأبد. فالمتعة أعنت متعة النساء، وإن أجازها من أجازها من أهل البدع والأهواء فإنها باطلة، وهي أحد الأنكحة الفاسدة المعروفة في الجاهلية. ناهيك عما قد يترتب عليها من فساد، ومثلها أو على حدها ما يفتي به بعض المتفقهين، وهو الذي يسمى بالنكاح المؤقت، وهو أن ينوي الرجل من طرف واحد أن هذا الزواج ماذا؟ مؤقت، والمرأة لا تدري ولم يتفقا على ذلك، إن اتفقا فهي المتعة، المتعة بعينها، وإن لم يتفقا فهو أيضا نكاح محرم في حق ذلكم الزوج، وإن قال به من قال، وقد شدد فيه الإمام الأوزاعي وغيره من أهل العلم. فينبغي المسلمين ألا يتلمسوا بعض الفتاوى من أجل التحيل على المحرمات، بل يجب عليك يا عبد الله أن تحتاط لدينك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، والألا وهي القلب. أما ما يتزعمه من يسمون بالعلمانيين والليبراليين والمتفرنجين والمستغربين والمارقين من الدين ودعاة الضلال ودعاة التحرر باسم الحقوق تارة وباسم حقوق المرأة تارة أخرى وباسم الحرية تارة ثالثة، فهؤلاء أصلا هم يفعلون ذلك ليتخلصوا من الدين، لكن ما وجدوا إلا بعض المسميات التي قد تنطلي على بعض سخاف العقول وعلى بعض ضعاف الإيمان. فهذه القضية والفتاوى التي يفتي بها بعض المارقين في بعض القنوات وبعض السفهاء من جواز أن تسافر المرأة في كل مكان مع غير محرم، هذا لم يقل به أحد، حتى القائلين بجواز الحج مع الرفقة المأمونة لم يجيزوا ذلك إذا خشي عليها أو إذا تعرضت لخطر أو كانت ماذا مع غير نساء هذا بإجماع المسلمين محرم والفتاوى التي تصدر عبر بعض القنوات الفضائية المفسدة التي ربما تلبس بعضها بأسماء إسلامية وهي تهدم الإسلام وتنخر فيه، فهذه لا يعبأ بها ولا ينظر إليها، بل يجب على المسلم أن ينتبه إلى خطورتها. كيف ترضى لبنتك أن تسافر إلى بلاد الغرب أو بلاد الشرق وحدها بحجة أنها سفيرة أو أنها سكرتيرة أو أنها يعني مبتعثة بدون محرم والعياذ بالله؟ هذا لا يقره مسلم، لا يقره إلا ديوث، وأنا أتقرب بهذه الفتوى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتركوا هذه الفتاوى. يزعم أحدهم وهو قائم على إحدى القنوات أنه يذهب بمجموعة بنات ويتفاخر سنهن بين 15 و35 في رحلة دعوية إلى بلاد كذا وكذا، والمحرم هو وزوجته، مع هؤلاء النسوة، يذهب من بلده وإلى أوروبا بدعوة الدعوة، يذهبون إلى الدعوة. أية دعوة هذه؟ إنها دعوة خاسرة، لا خير فيها، ومن يأمن الذئب على الغنم، أليس كذلك؟ أنا أسأل سؤال، لو وضعت ذيب وخروف أو ذيب ونعجة أو ذيب وعنز في زريبة تأمنهم؟ وإذا وضعت سافرت رجل وامرأة تأمنها أو تأمنه؟ والله لا أأمنها ولو ادعت أنها ذات دين، تكذب. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. نحن أغير أم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرع لنا هذا التشريع؟ وأين نحن من هذه الأحاديث؟ أين نحن من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فانتبهوا يا عباد الله، ولا يستهوينكم الشيطان، ولا تستهوينكم تلكم الفتاوى الصادرة من بعض المتعالمين الذين بعضهم أجهل من حمر أهلهم. انتبهوا لهذا، ما ننظر إلى كل فتوى خلاص كل واحد شخص يدعي العلم نأخذ عنه الفتوى. الفتوى يوم معروف أهلها ولله الحمد والمنة، هم العلماء الربانيون الذين يطبقون السنة، الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يقدمون قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول من سواه، الذين يحتاطون لدينهم، الذين يقفون عند النصوص، الذين يحترمون حدود الله. يقول لك هذه بدعوى الحرية وبدعوى كذا، هذه مصيبة، مصيبة من المصائب. فاتقوا الله أيها الإخوة واجتهدوا في حماية محارمكم، فإنهم رعية عندكم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وغدا نقف بين يدي الله ونحاسب على ذلك كله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اطرح سؤالين أو ثلاثين أو استكمل، هذه قصيرة تقريبا صفحة، لأنها متعلقة بما تقدم. نعم. نكملها أحسن. نعم، صفحتين واضحة.

هذه تحج إن لم تجد محرم نهائيا وبحثت فلم تجد تحج مع رفقة مأمونة ومع مجموعة نساء لأنه ليس هناك سفر. والمرأة التي لا تجد محرما لا يلزمها الحج، ولو حجت يرى بعض أهل العلم أن حجها صحيح مع الإثم، يرى أن حجها صحيح مع ماذا؟ مع الإثم، فلما كيف تحج وهي آثمة؟ ما دام ليس واجبا في حقها فالواجب عليها أن لا تأتي، أن تبقى في بيتها. وكذلك من المسائل بيان المحارم وقد بيناهم وأشرنا إليهم فيما مضى، ويستثنى وبين الشيخ ما يستثنى من ذلك وهو المرأة الملاعنة، فإنها وإن كانت تحرم عليه على التأبيد غير أنه لا يكون محرما لها في الأسفار. وبهذا نختم هذه المسألة، وإلى درس الغد، وحتى الأسئلة نؤجلها إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هناك محاضرة مهمة في الجامعة الإسلامية للدكتور إبراهيم الرحيلي بعد صلاة العشاء مباشرة. السلام عليكم.